السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحياكم الله جميعا أخواتي الفاضلات الكريمات في مائدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرح أصول الحكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالصحة أو بالرد. وكذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معذرة انقطع عندي الاتصال. طب أقول بعد الحمد لله عز وجل والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والترحيب بجميع الأخوات طالبات العلم. أقول كما عودناكم لا يعني نبدأ بمراجعة يسيرة لما مضى، وهذا الدرس إن شاء الله زل قد يكون آخر، بل سيكون إن شاء الله آخر درس في شرح هذه المنظومة البيقونية. نعيد لكم الذاكرة فيما مضى، فنقول في آخر درس قد شرحنا وأشرنا إلى قول الناظم: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. فمن تعرف لنا الحديث المعلل ولو اختصارا؟ نريد يعني المشاركة من الأخوات. جيد، أن يكون في الحديث علة لا يعرفه إلا أهل الاختصاص، ما هو تعريف دقيق، نريد أدق من ذلك، وتكون أحسنتي هذه العلة قادحة، وقد تكون غير قادحة، ولكن غالبا إذا قيل فيه علة بالغالب يقصد بها العلة القادحة التي من شأنها أن يحكم على الحديث بالضعف. وقد قلنا أحيانا يطلق أهل العلم لفظ العلة على ما ظهر ووضح، فلا يشترط عند كثير من أهل الفن أن تكون هذه العلة خفية، ولكن غالب علماء المصطلح عندما يقولون علة إذا أرادوا أن يقولوا علة بحيث أن تخفى على الجميع يقول علة خفية. وإلا كم من حديث وكم من عالم من العلماء ذكر بعض الحديث وقال علة الحديث أن فيه فلان كذاب أو أن فيه فلان الضعيف، علة ظاهرة تظهر لأي طالب علم ولأي عالم. ولكن كون الآن الناظم أفردها بالذكر فالغالب يقصد بها العلة الخفية التي قد تخفى على كثير من العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، ثم انتقلنا إلى الحديث البيت الذي يليه، قال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. وشرحنا ما معنى الاضطراب. ما معنى الاضطراب؟ ما معنى المضطرب؟ أريد مشاركة من الأخوات أكثر وأكثر، بارك الله فيكم. جميل، هو الذي روي على وجوه أو وجه مختلف من راو واحد أو عدة راو تساوي في القوة. أيضا أكملي، لا أحسنتم، ولا يحسن أو ولا يمكن أن نجمع بينها. إذن حديث يروى بعدة طرق مختلفة نحاول أن نوفق بينها فلا نستطيع، فيحكم على هذا الحديث أو على هذا المتن بأنه حديث مضطرب. وقد مثلنا بمثال فقلنا: إن في المال لحقا سوى الزكاة. مفهوم الحديث أن هنالك حقوق تترتب على المال بما يزيد على الزكاة، يعني لو أن إنسانا دفع الزكاة لم تبرأ ذمته، والمال هذا لم يبرأ، وإنما عليه كذلك حقوق. روي هذا الحديث عن نفس فاطمة بنت قيس التي روت هذا الحديث بمخالف ذلك، قال ليس في المال حق سوى الزكاة. مفهومه أن إذا دفع المرء الزكاة فلا فقد أبرأ ذمته. لاحظوا ما نستطيع أن نجمع بين الخبرين، فلذلك حكم على العلماء بالاضطراب، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، انتقلنا بعد ذلك إلى المدرج. قلنا المدرج قد يكون في الإسناد والمتن، نريد فقط مثالا على المدرج. نريد مثالا على المدرج. طبعا من تعريفة المدرج على سبيل المثال في المتن هو إدخال في متنه ما ليس منه. نريد مثالا على الإدراج، مثال سهل: أسبغ الوضوء. جميل، هكذا أسبغ الوضوء. طبعا أنا أشرت لكم، ما حبيت أن أذكر هذا المثال لأنه بعضهم لم يعده من باب الإدراج. هناك أمثلة أوضح بكثير من ذلك. طيب، سأذكركم بهذا المثال الذي قد سقته في المحاضرة، وهو قول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ولولا أمي من تكمل الحديث. حديث للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج. من تكمل؟ طيب، يعني نريد أكثر يعني انتباها وتركيزا أكثر، بارك الله فيكم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر حديثا، ثم بعد ذلك أتبع من عنده كلاما من عنده، ظن بعض الناس أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أنه قال للعبد المملوك أجران، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم من عند نفسه فقال: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. من قوله والذي نفسي بيده لولا الجهاد إلى قوله أن أموت وأنا مملوك، هذا من كلام أبي هريرة، لأنه كما قلنا من باب المستحيل أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لا يتمنى الرق، الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمه وهو صغير، فعلم يقينا أن هذا من كلام الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. كذلك مثلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، ثم زاد الزهري قال وهو التعبد، فقوله وهو التعبد هذا ليس من كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وإنما هو من زيادات أو من مدرجات الإمام الزهري، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، من تعرف لنا المدبج وكذلك تذكر لنا مثالا؟ نريد تعريف المدبج ومثال على التدبيج. رواية الأقران. طيب قد يعني أن يروي كل راوي عن الآخر، لا بد من قيد، وأن يكونا متساويين في الطبقة أو في العلم أو في العمر، لأنه إذا كانت اختلفت في ذلك بعض الشروط فتصبح إما رواية الأكابر عن الأصاغر أو رواية الآباء عن الأبناء. فلذلك غالبا كما ذكرت الأخت هي رواية الأقران. طيب تأتي بأمثلة، من تأتي بأمثلة؟ أحسنتم. أبو هريرة رضي الله عنه يروي عن عائشة، وعائشة تروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، والأمثلة كثيرة في ذلك. طيب هناك ما يسمى في رواية الأكابر عن الأصاغر. من أشهر الأمثلة التي تروى في رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني إنسان على سبيل المثال إما كبير في العمر أو في القدر أو في العلم، يروي عن من دونه في ذلك. هناك مثال شهير دائما أهل المصطلح يذكرون هذا المثال، وهو رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابي. تخيلوا عادة الصحابة هم الذين يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مرة من المرات روى النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد الصحابة، عن تميم الداري، روى حديث الجساسة كما هو في حديث مسلم. هذا الصحابي الجليل قص على النبي صلى الله عليه وسلم حادثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجب بها فحدثها أصحابه، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بها. طبعا هذا لا يقال برواية الأقران ولا بالمدبج، وإنما من رواية الأكابر عن الصاغر. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب ثم انتقلنا إلى متفق لفظا وخطا، متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. عندنا مصطلح متفق ومفترق، فقط نريد التعريف السريع ثم بعد ذلك مثلا يمر معنا متفق ومفترق. ما معنى هذا؟ بالإضافة إلى مثال. لا أدري لما الهمة قصرت عادة، يعني آخر الدروس الأصل أن تزداد الهمة، لا سيما يعني أن المعلومات تصبح أكثر وأكثر تمر. جيد، لو حذفنا كلمة الحديث جيد، هو أن تتفق الأسماء في النطق وكذلك الكتابة، وتختلف لابد أن تكون وأن يختلف الذوات أو الأشخاص. أن تتفق أسماء الرواة ومع آبائهم خطا ولفظا، يعني نفس اللفظ، نفس الكتابة ونفس اللفظ، وتختلف الأشخاص، وأحيانا تتفق الاسم والكنى أو الاسم والنسبة أو الكنية والنسبة وغير ذلك. من أشهر الأمثلة ذكرنا مثالا مشهورا، من أشهر الأمثلة على ذلك ما هي أشهر الأمثلة على المتفق والمفترق؟ طيب محمد بن علي، أحسنت. هناك مثال أشهر من ذلك، أيوة أحسنتم، الخليل بن أحمد. الخليل بن أحمد ستة أشخاص، كل واحد يسمى الخليل بن أحمد. وقد ذكرنا أسماءهم في المحاضرة السابقة. جيد، طيب ما هو المؤتلف والمختلف؟ مؤتلف والمختلف، ما هو المؤتلف والمختلف؟ مع مثال. لاحظوا يعني كل هذا مراجعة، وقد أطلنا في المراجعة. أن تتفق الأسماء لفظا يعني تشابه في الرسم، وتختلف ماذا؟ أن تتفق الأسماء والألقاب والكنى أو الأنساب خطا وتختلف لفظا. أحسنتم. أمثلة على ذلك، أمثلة على ذلك فيما سقناه. أحسنتم، مثل عباس وعياش. طبعا لم تكن هنالك النقاط موجودة، أو أحيانا الحركات، فلذلك تختلف. مثل كذلك سلام وسلام، سلام وسلام، حيان وحبان، وأمثلة كثيرة. أبو حمزة أو أبو جمرة. بشار ويسر وغيرها. جميل. هكذا نكون قد يعني مررنا سريعا على ما مر معنا في الدرس الماضي. الآن ننتقل إلى الدرس الجديد كما عندكم في الأبيات التي قد وضعت إن شاء الله. فنبدأ في البيت رقم 30، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. والمنكر الفرد الذي الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. الناظم البلقوني رحمه الله عز وجل مال في هذا التعريف إلى تعريف المنكر بأنه الحديث الذي ينفرد بروايته من فحش غلطه أو كثرت غفلته، أو لم يتبين فسقه بغير الكذب، يعني لم يصل إلى درجة الكذب. هذا على رأي من آراء أهل العلم في تعريفهم للمنكر. إذن ظاهر هذا التعريف أن الناظم رحمه الله عز وجل مال إلى أن المنكر هو الذي يفحش، هو الراوي الذي قد فحش غلطه أو قد كثرت غفلته، أو قد يكون قد تبين فسقه ولكن لم يصل إلى درجة الكذب. فلذلك ما حكمه؟ حكمه حكم الحديث الضعيف، لا يقبل. فقال والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، لا سيما إذا انفرد. ولكن كثير من العلماء، علماء المصطلح، يعرفون المنكر تعريفا آخر، وهو المشهور، المشهور عند الحافظ بن حجر وعند السيوط وعند غيرهم. هذا التعريف الذي سأسوقه لكم، وهو ما رواه الضعيف مخالفا للثقات أو للثقة. مرة أخرى، غالبا ما يذكر كلمة منكر أو يحكم على الحديث بأنه منكر عند مصطلح العلماء لا سيما المتأخرين منهم، يقصدون به رواية الضعيف مخالفا به لمن هو أوثق منه، سواء واحد أو أكثر. قال الحافظ السيوطي رحمه الله عز وجل المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حققه. يشير يعني إلى أن الحافظ بن حجر العسقلاني في نخبة الفكر قد حقق هذا التعريف ومال إليه، بأن المنكر هو الذي روى غير الثقة مخالفا للثقات، باختصار ما رواه الضعيف مخالفا للثقات. وهذا الذي يعني سنميل إليه إن شاء الله عز وجل. إذن تعريف الناظم يختلف عن تعريف كثير أو جل المتأخرين عند علماء مصطلح الحديث. من الأمثلة التي يذكرها أهل العلم على ذلك وهو مثال يكثر يعني في من يعني يمثل في كتب المصطلح الحديث ما رواه ابن أبي حاتم وبسنده من طريق حبيب ابن حبيب الزيات. تعرفون القارئ المشهور حمزة الزيات له أخ يسمى حبيب، روى هذا الراوي عن إسحاق ومن بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقر الضيف دخل الجنة. العلماء ومنهم أبو حاتم حكموا على هذا الحديث بأنه منكر. لماذا وما وجه النكارة؟ قال: لأن الثقات غير حبيب أو حبيب رواه عن أبي إسحاق موقوفا عليه، يعني أن هذا الراوي وهو حبيب الزيات خالف من هو أوثق منه فرفع الحديث. ومر معنا ما معنى المرفوع، يعني حبيب جعل هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الثقات جعلوه من رواية من؟ أبي إسحاق. فحبيب الزيات قال عن أبي إسحاق عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الحديث فجعله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أبو حاتم حكم على هذا الحديث بالنكارة. لماذا؟ على التعريف كما قلنا هو مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه. طيب نأتي إلى ترجمة حبيب، فنجد أن العلماء حكموا عليه بالضعف، أو بعض العلماء حكم عليه بالضعف. من هؤلاء أبو زرع الرازي قال عن حبيب واهي الحديث، قال عن حبيب واهي الحديث. إذن عندنا سند في راو ضعيف، ومع ذلك خالف هذا الراو الضعيف من هو أوثق منه. بعض العلماء جعل المنكر كالفرد. طيب هنا يجعلنا نسأل هذا السؤال: ما الفرق إذن بين المنكر والشاذ؟ ما الفرق بين المنكر والشاذ؟ مر معنا تعريف الشاذ وأطلنا النفس في شرحه. أولا، ما هو تعريف الشاذ؟ ثم ما تعريف المنكر حتى نخلص بالفرق بينهما؟ ما تعريف الشاذ؟ هو مخالفة الثقة أو مقبول الرواية لغيره من الثقات، جيد، عددا أو ثقة. طيب إذن الشاذ إسناد صحيح، ومع ذلك نحكم عليه بالضعف لأنه خالف من هو أوثق منه، بينما المنكر هو حديث ضعيف يخالف من أوثق منه. هناك إذن علة جامعة، أو هناك اتفاق بينهما أن فيه مخالفة، ولكن الشاذ أصل الحديث يكون صحيح ولكن حكم عليه بالضعف لأنه خالف من هو أوثق منه. فالمنكر مخالف للشاذ، لأن المنكر أخواتي الكريمات هو الحديث الذي يرويه الضعيف مخالفا بذلك رواية الثقة، بينما الشاذ هو الذي يرويه الثقة المقبول أو المقبول الرواية ليخالف فيه من هو أوثق منه. طبعا بعض العلماء قال لا، يعني يطلق المنكر والشاذ بنفس المعنى، ولكن الصواب التفرقة بينهما. قال الحافظ السيوطي: والذي رأى ترادف المنكر والشاذ نأى. قال ابن حجر: وقد غفل من سوى بينهما. يعني بعض العلماء يطلق الشاذ بمعنى المنكر ويطلق المنكر بمعنى الشاذ. نقول لا، الصواب والمعتمد أن المنكر والشاذ يشتركان في مسمى المخالفة، كلاهما خالفا، ولكن الفرق أن المنكر هي رواية الضعيف، بينما الشاذ هي رواية الثقة، وكل منهما قد خالف من أوثق من هو أوثق منه. أذكر مثال آخر عن بهز ابن حكيم بالسند إليه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا ويشرب مصا ويتنفس ثلاثا ويقول هو أهنأ وأمرأ وأبرأ. في هذا الإسناد أخواتي الكريمات راو إما اسمه ثبيت أو لبيت، إما بالنون أو بالثاء، وهذا كثيرا ما يختلط على العلماء فيقول إما اسمه هكذا أو هكذا. قال ابن عدي عن هذا الراوي ضعفه الإمام أحمد، وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وقال بعضهم هو منكر الحديث على قلته. هذا التعريف على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أن المنكر لا يشتر فيه مخالفة من هو أوثق منه، على تعريف البيقوني. مثال آخر مدمن خمر كعابد وثن، قال العلماء روى هذا الحديث سعيد بن خالد الخزاعي، وقد أنكر عليه هذا الحديث ولا يحتج بخبره إذا انفرد. لاحظ هذا الأمثلة أذكرها على مفهوم قول الناظم والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. ومثال على مفهوم المصطلح عند العلماء هو مخالفة الضعيف لمن أوثق منه، مثلنا بمثال حبيب الزيات. بقي سؤال واحد، قلنا الحديث الشاذ، عند الحديث الشاذ حكم الضعيف، الحديث الصحيح ماذا يسمى؟ الحديث الذي يعني عندنا حديثان، الحديث الأول حكمنا عليه بالشذوذ، الحديث الذي خالفه وهو أكثر رواة الثقات أو من هو أوثق منه ماذا يسمى؟ أحسنتم، محفوظ أخواتي الكريمات، تذكروا معي عندنا حديثان، حديث الأول خالف حديث الثاني، الأول سميناه شاذ لأنه الثقة خالف منه أوثق منه أو أكثر عددا يسمى شاذ. طيب الحديث الصحيح يعني هو الثقات الذي روى هذا الحديث أو الثقة الذي روى هذا الحديث واعتمدناه وصححناه يسمى حديث محفوظ. واضح إن شاء الله؟ واضح أم لا؟ طيب الحمد لله. ماذا يسمى يعني المنكر الآن؟ عندنا حديث ضعيف، حديث حبيب الزيات سميناه ماذا؟ منكر. طيب الحديث الصحيح أو الحديث الرواية الأخرى الصحيحة ماذا تسمى؟ تسمى المعروف. عندنا المصطلح لم يهرب أو يتعرض إليه الناظم، أنا أشير إليه الآن، أقول إذا خالف الضعيف من هو أوثق منه يحكم على حديث الضعيف هذا بالنكارة، يقول الحديث منكر. طيب الحديث الآخر وهو الصحيح يسمى المعروف، فلذلك كثيرا ما نجد في كتب المصطلح يقول وهذا حديث منكر والمعروف حديث كذا، ثم يذكر الحديث الآخر الصحيح. إذن الشاذ يقابل الشاذ، الشاذ حكم الضعيف يقابله المحفوظ، المنكر وهو الضعيف يقابله المعروف. أحسنتم. ننتقل للبيت الذي يليه إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله عز وجل: متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. لاحظوا أن هذه الأبيات كلها تتكلم عن ماذا؟ عن الأحاديث الضعيفة. انظروا هذا المثال الذي سأسوقه لكم كما في كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي. قال: عن سلام الطويل عن زيد العمي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدوا صدقة الفطر عن كل صغير أو كبير ذكر أو أنثى يهودي أو نصراني حر أو مملوك نصف صاع أو صاع من تمر أو شعير. انتهى هذا الحديث. قال الزيلعي أو نسب الزيلعي في كلامه قال: لم يسند هذا الحديث غير سلام الطويل وهو متروك. الحديث المتروك هو قريب من الحديث من حديث الموضوع، ويكون أحيانا في راو متهم، فلذلك العلماء يقول هو متروك لا يقبل خبره. فالمتروك على تعريف كثير من العلماء هو الحديث الذي يتفرد لروايته ضعيف، وسبب ضعفه كونه متهم بالكذب، أو أنه كثير الغلط والغفلة بكثرة، فلذلك هذا مردود. وقول الناظم كرد يعني كأنه مردود وغير مقبول، بل هو مردود غير مقبول. مثال آخر: يبعث الإسلام يوم القيامة على صورة الرجل عليه رداؤه، فيأتي الرب فيقول: يا رب منك خرجت وإليك أعود، فشفعني اليوم في من شئت. ثم ذكر الحديث. هذا الحديث رواه ابن عدي عن أبي هريرة، في إسناده رشدين ابن سعد، وهو متروك. لذلك حكم عليه العلماء بماذا؟ بأنه ضعيف جدا. غالبا ما إذا قيل هذا الراوي فيه راوي متروك يحكم عليه العلماء بالضعف الشديد، وقد يحكمون عليه بأن هذا الحديث منكر، وقد ينقلون أحيانا بلفظ الموضوع كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. فائدة: قد يطلق، يعني الآن ما تأتي إحدى الأخوات تقرأ في بعض الكتب تقول: والله يا شيخ وجدنا الشيخ ابن حجر العسقلاني أو الإمام ابن الجوزي أو غيرهم ذكر فلان فيه متروك ثم حكم على الحديث بالوضع. نقول: نعم، أحيانا يطلق بعض العلماء المتروك والمتهم بالكذب على أنه على أن الحديث موضوع كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ولذلك هذه المصطلحات إنما هي أحيانا للتقريب، أحيانا للتقريب، وإلا يصعب أن نأتيها دائما في ميزان نحكم عليه جميع أقوال العلماء. وكذلك المنكر كما سقنا قبل قليل، أحيانا يقصد بالمنكر، بعضهم يطلقه على الشاذ، بل بعضهم يطلق المنكر على المتروك، يقول فيه فلان منكر الحديث قال عنه فلان متروك. على كل، النكارة أو الترك يعني تكون الضعف فيه أشد من غيره. فائدة أذكرها ولم يتعرض إليها صاحب المنظومة، وهي في ذلك اختصاره. عندنا فيما سبق إذا تذكرون أن الحديث المقبول إما أن يكون صحيح أو يكون صحيح لغيره، أو أن يكون حسن لذاته أو يكون حسن لغيره. حسن لغيره عندنا حديث ضعيف جاء مع حديث آخر ضعيف فيتقوى، نقول هذا شرط ألا يكون الحديث شديد الضعف. فإن كان عندنا حديث ضعيف وحديث آخر فيه متروك فلا يتقوى الحديث. وهذه كثيرا ما يغفل عنها بعض المخرجين. عندنا في المصطلح حديث، حديث ضعيف مع حديث ضعيف آخر أو حديثين أو ثلاث أحاديث ضعيفة قد يتقوى الحديث فيحسن. إذا تذكرون وترجعون إلى الدروس السابقة حول الكلام على الحديث الحسن لغيره، بشرط ألا يكون في هذه الطرق فيها حديث موضوع أو حديث فلان متهم بالكذب أو كذاب أو في غفلة شديدة. فإذا كانت كذلك لا يحسن الحديث. شرط أن يحسن الحديث ألا تكون أن يكون الضعف شديدا. ننتقل إلى البيت الذي يليه. قال الناظم رحمه الله عز وجل: والكذب المختلط المصنوع على النبي فذلك الموضوع. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. إذا عندنا حديث في رواته رجل اختلق هذا الحديث، يعني اخترعه من عنده، فهو كذاب. أو صنع هذا الحديث، يعني اخترعه من عنده، اختلقه من عنده، هذا يحكم عليه أهل العلم، يقول هذا حديث موضوع. طبعا الحديث الموضوع هو قيده على النبي، يعني معنى البيت بظاهره أن كل إسناد فيه راوي كذاب يحكم عليه بالوضع إذا أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يطلقون الوضع كذلك حتى على في الروايات في الموقوفات والمقطوعات. يعني لو أن عندنا راوي اختلق كذبا على أبي بكر الصديق وسمى موضوع، لا يشترط فقط على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المهم أن تعرفوا أن إذا قرأتم في كتاب ما أن هذا الحديث موضوع، اعلموا أن في سلسلة الإسناد كذاب أو أكثر، هذا الكذاب اخترع هذا الحديث. طب قد يتبادر للذهن يقول: الله أكبر، لماذا تكذب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول أسباب الوضع كثيرة جدا، ومن أحسن ما كتب في ذلك كتاب لشيخنا عمر حسن فلاته، هو عالم من العلماء في المدينة، ألف كتابا سماه الوضع في الحديث، من أفضل ما كتب في ذلك. وأسباب الوضع أسباب كثيرة جدا، ومن تتبع تاريخ الكذابين وما وضعوا يعني يجد أنها أسباب كثيرة. من أشهرها أولا الكيد على الإسلام والتشكيك به، كما كان يصدر من الزنادقة، والزنادقة كالمنافقين. المنافق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الزنديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون إنسان نصراني أو يهودي أو يكون مجوسي ثم يدعي الإسلام، وبعد ذلك يبدأ يكذب ويخترع أحاديث. يقول الإمام ابن الجوزي: لقد أدخل جماعة من الزنادقة في أحاديث الصفات عن الله عز وجل أشياء يقصدون بها عيب الإسلام وإدخال الشك في قلوب المؤمنين. يعني يؤلفوا من عندهم أحاديث تتكلم عن ذات الله عز وجل كذبا من عندهم. من هذه الأحاديث الموضوعة ما رواه أيوب ابن عبد السلام، قال: إن الله إذا غضب انتفخ على العرش حتى يثقل على حملته، عياذا بالله. يؤلف حديث كذب من عنده، ما هدف ذلك؟ هدفه أن يدخل الشك في قلوب المؤمنين. فرووا هذا أن الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، قال: إذا غضب الله عز وجل انتفخ على العرش حتى أن الحمل للعرش أو الذين يحملون العرش يثقل عليهم بسبب انتفاخ الله عز وجل، عياذا بالله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يقول ابن حبان: كان أيوب هذا زنديقا. طيب لماذا يروي أهل العلم هذه الأحاديث؟ قال ابن حبان: ولا يحل ذكر مثل هذا الحديث ولا كتابته إلا في مثل هذا المكان لبيان الطعن في رواته. يعني لماذا يذكرون العلماء هذا الأحاديث؟ لينبهوا أنها موضوعة، لا ليستشهدوا بها، وإنما ليقولوا للأمة: إذا مر معكم هذا الحديث فاعلموا أن فيه فلان الكذاب، هذا أيوب بن عبد السلام كذاب، لا للاستشهاد به، وإنما للتحذير من الراوي ومن الحديث. قال حماد بن زيد: وضعت الزنادقة على النبي صلى الله عليه وسلم 14,000 حديثا، ولكن الله عز وجل يخرج علماء يصطفيهم الله عز وجل لنصرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحفاظ على دين الله عز وجل، فينخرون هذه الأحاديث تنخيلا، فيظهرون ما صح منها، وكذلك يحذرون الأمة مما ضعف منها، وكذلك مما وضعه الزنادقة والكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا السبب الأول هو الكيد للإسلام ومحاولة التشكيك في دين الله عز وجل. هناك سبب آخر للوضع في الأحاديث، وهو بسبب السياسة أو بسبب المذهب. يعني بعض أصحاب المذاهب للأسف كانوا يؤلفون أحاديث من عندهم. الله المستعان. حتى ينصر المرء أو الراوي مذهبه، إما مذهب فقهي أو مذهب عقائدي أو مذهب سياسي أو ينتمي إلى فرقة ما، يؤلف أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحشد أكبر عدد ممكن من الأتباع. مثال ذلك: أبو بكر يلي أمتي بعدي. حديث آخر: علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. هذا حديث لا تصح. حديث آخر، بل هي موضوع حديث آخر: الأمناء ثلاثة، أنا وجبريل ومعاوية. رجل يريد أن ينتصر لمعاوية، ألف هذا الحديث ليمدح معاوية. فمن الأمناء؟ محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل ومعاوية. هذا كذب. هناك حديث كذلك مشهور يذكر كثيرا في كتب المصطلح: واحد ما كان يحب المذهب الشافعي ولا يحب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي ماذا اسمه؟ محمد بن إدريس الشافعي، معروف على جلالته وقدره وعلمه وتقواه، ولكن راوي ما لا يحب المذهب الشافعي ولا يحب الإمام الشافعي، ينتسب إلى مذهب آخر، فألف كذبا وزورا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: محمد بن إدريس أضر على أمة من إبليس. سبحان الله، يعني حتى العبارة ركيكة. لماذا؟ ما الذي حمله على ذلك؟ هو للانتصار لمذهبه. ثم قال: ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة، هو سراج أمتي، هو سراج أمتي. هذا كذلك كذب. السبب الثالث من أسباب وضع الأحاديث: الترغيب في فضائل الأعمال. كيف الترغيب في فضائل الأعمال؟ يريد رجل أن يجعل الناس تقرأ قرآن كثيرا أو أن تذكر الله كثيرا، فيدعي من عنده ويؤلف من عنده حديثا ثم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى الناس تقرأ القرآن أو تسبح كثيرا أو تستغفر وغير ذلك. قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا. قال: وضعتها أراغب الناس فيها. يضع أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، ما الدافع في ذلك؟ حتى الناس تجتهد أكثر في العبادة. طبعا هذا جهل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلذلك لما قيل لرجل: من كذب على محمد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ قعده من النار، قال: أنا ما أكذب على النبي، أنا أكذب للنبي. وهذا جهل، ولا يقول ذلك عاقل. للأسف في زماننا الآن بعضهم يكذب في أسانيد القرآن أو الحديث ويدعي أنه سمع الكتاب الفلاني أو أنه قرأ على فلان وهكذا، ثم إذا سأل في ذلك قال من باب نشر القرآن أو القراءات أو من باب نشر الحديث، هذا كذلك لا عقل له، لأن لا خير في الكذب، لا سيما إذا تعلق في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لنوح ابن أبي مريم من أين لك، يعني من أين جئت بهذا الحديث أو هذا السند عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ هذا نوح ابن أبي مريم، احفظ اسمه نوح، يسمى أبي عصمه، نوح ابن أبي مريم احفظ اسمه، هذا ألف في كل سورة فضل، من قرأ سورة كذا فغيره كذا، من قرأ سورة كذا في في في في النهار، ثم يذكر أحاديث من عنده يؤلفها من عنده. فقيل له من أين لك هذا الحديث أنت تسند عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن في كل سورة فضل، ولا نعلم عن أصحاب عكرمة هذا، يعني نعرف طلاب عكرمة ولا أحد من الرواة الذين يروون عن عكرمة رووا هذه الأحاديث. انظروا ماذا أجاب، قال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة. الله أكبر، رأى الناس انشغلوا عن القرآن فبدأوا يقرؤون في الفقه، فقه أبي حنيفة والمغازي وبعض الكتب للناس، فأراد أن يرجع الناس إلى القرآن فألف هذا الحديث حسبة، يعني احتسب أجره لله عز وجل. طبعا هذا الجهل بمكان. قيل محمد ابن أحمد ابن غالب هذه الحديث التي تحدث بها من الرقائق، يعني الرقائق الزهد وتزكية النفس والمواعظ وغيرها، من أين هذه، يعني على من سمعتها أو لما ترويها؟ فماذا قال؟ فقال وضعناها لنرقق بها قلوب العامة. وللأسف أخواتي الكريمات في هذا الزمان كثير من الخطباء والأئمة والوعاظ، بل بعض من شاو إليه بالبنان، يقع في ذلك من حيث يدري ومن حيث لا يدري، فأي حديث يقع بين يديه يعجب هذا الحديث يقوم يخطب به في الناس، خطباء الجمعة أو الوعاظ، فإن قيل له يا أخي الكريم هذا حديث ضعيف أو موضوع، يقول يا شيخ إن نريد أن نحبب الناس في الدين، شوف الناس التهوا في الغناء والمعازف والمعاصي وغير ذلك، فأي حديث يقع بين يديه حتى لو أن الراوي كذاب يأخذه ويتكلم فيه أمام الناس. ولذلك انتشرت وفشت كثير من أحاديث الموضوع على ألسنة الناس بسبب هؤلاء الخطباء، أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم. وكذلك كثير من يعني الذين يشار إليهم بالبيان كهذا الرجل الجفري، هذا الرجل الجفري سبحان الله لا يتقي الله عز وجل فيما يروي في كثير من رواياته وفي كثير من الأخبار، يريد أن يحبب الناس في النبي صلى الله عليه وسلم أو في آل البيت، ثم يأتي بأحاديث مختلقة، بل بعضهم تتبع بعض دروسه فيقول هذا الحديث رواه البخاري وهو كذاب، ما رواه البخاري ولا غيره، فالحديث موضوع، وفي ذلك كتب ألفت في ذلك وقدم لها أئمة علماء مثل كريم راجح، قدم بعض يعني على لبعض طلبة العلم حذروا من هذا الجفري ومن غيره. فلذلك لا يستمع لكل القصاص. هذا الإمام أحمد بن حنبل لما جاء فيما يروى عنه الحارث المحاسبي كان واعظا، إذا جلس عنده بكت الناس، بكى وأبكى الناس، شيء يشعر له البدن. فقيل لأحمد أن أسمع له، لما أحمد إمام الدنيا ما يتكلم هكذا بظلم ولا بجهل ولا يزكي هكذا، وإنما قال دعوني أسمع، يعني قبل أن أحكم على الرجل أرى أسمع كلام. فقال إذا جاء علموني، فجاء ولمجلس عظيم في مسجد، وجاءت الناس من كل مكان، فقيل للإمام أحمد تعال احضر الدرس، فقال يعني أدخلوني في حجرة حيث لا يراني الحارس المحاسب. لماذا؟ لأن هذا الحارس إذا رأى أن الإمام أحمد يستمع له قد يحسن من حديثه وقد ينتقي من حديثه، فلذلك الإمام أحمد أراد أن يسمع هذا الرجل على طبيعته. فيقول الراوي، فبدأ يتكلم بكلام مواعظ، فرأيت الإمام أحمد يبكي متأثرا بكلام الحارس يبكي. فلما انتهى المجلس قيل للإمام أحمد أن أسمع له، قال لا. تخيلوا يعني الإمام أحمد تأثر بكلامه. لماذا؟ لأن مثل هؤلاء كما يقولون يضعون السم في الدسم أحيانا، أنا لا أقول على الحارس المحاسبي وإنما أقول على كثير من الوعاظ أو من الرواة الأحاديث قديما وحديثا، قد يأتي بكلام تتأثر به وكلام قصة صحيحة وغير ذلك، ثم يأتيك في شرح لها بتأصيل قاعدة ما، كقاعدة في على سبيل المثال في تأويل الأسماء والصفات، أو بتكفير مرتكب الكبيرة أو غير ذلك، أو أحيانا يأتي بحديث موضوع ضعيفة أنا أو طلبة العلم أو كثير من العامة لا يعرفونها فيتأثرون بها، وتكون مضمون هذه القصة شيء سيء فيه طعن في الصحابة أو فيه طعن بأئمة أو فيه انتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم أو من زوجاته أو فيه شبهة ما. فلذلك العلماء يقولون لا تسمعوا إلا للثقات، إن هذا العلم دين فخذوا عمن ترضون دينه، والرضا في الدين الثقة بالعلم وبالرواية وبالمنهج وغير ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. من أسباب الوضع في الأحاديث النيل المنافع الدنيوية، يريد أن يتكسب في هذه الدنيا. يعني بعضهم يضع حديث ليتزلف ويتقرب من الأمراء أو من الملوك أو ليستجدي العامة فيدفعون له أموالا، كما كان يفعل كثير من القصاص. يقول ابن قتيبة، ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان حديثه عجيبا خارج عن فطر العقول، يأتي بأخبار عجيبة جدا طبعا لا أصل لها، ويبكي الناس أو كان رقيقا يحزن قلوب القلوب واستغرق العيون. فإذا ذكر الجنة قال فيها الحوراء من مسك أو زعفران، وكلما كان هذا أكثر كان العجب أكثر، والقعود عنده أطول والأيدي بالعطاء إليه أسرع. يعني بعض الناس يذكرون ذلك لماذا؟ ليعجب الناس بهم، وسبب الإعجاب أنه قد يوصل من أمير ما أو من عامة أو وغير ذلك من عطايا الدنيا. وانظر إلى هذه الحادثة العجيبة، راو يسمى غياث بن إبراهيم دخل على المهدي، على الأمير المهدي، على الخليفة المهدي، وكان المهدي يلعب بالحمام طير الحمام، فأراد هذا غياث أن يؤيد فعل المهدي، فماذا فعل؟ قال فروى له حديث قال لا سبق إلا في نصل أو حافر أو جناح، زاد من عنده الحديث هكذا لا سبق إلا في نصل أو حافر. هذا الرجل ماذا فعل؟ زاد كلمة من عنده أو جناح. لماذا؟ إرضاء للمهدي، يعني لا سبق، لا يوجد السباق إلا في ثلاثة، في النصل وفي الحافر وكذلك في الطير، فزاد الجناح ليؤيد فعل ما كان يفعل أو ما كان يلعب به الإمام المهدي. إرضاء لمن؟ للمهدي. فأمر له المهدي بعشرة آلاف درهم. فلما خرج غياث قال المهدي أشهد أن قفا كذاب، علم أنه كذاب، ثم أمر بالحمام فذبحت. يعني العلماء أحيانا أو الأمراء يعرفون هذه الأمور، يعني يعرفون أن فلان يكذب. في زماننا هذا للأسف كذلك انتشر الكذب لسبب كذلك من أسباب الدنيا. يدعي إنسان أنه قرأ على فلان، إما القرآن أو القراءات، أو يدعي أنه سمع الأحاديث على فلان. لماذا؟ لتنصرف الأنظار إليه، ولكي يأخذ أموال الناس سحتا. فلما تأتي أن تقرأ عليه يقول لك والله أنا قرأت على فلان إسناد على إسناد أو عالم فلاني، فيأخذ مبالغ طائلة. وهذا والله مما يفطر القلب، ورأيناه بأعيننا عند كثير للأسف، لا نقول الجميع ولكن كثير للأسف. يقرأ عدة آيات على شيخ ثم يدعي أنه قرأ عليه القراءات أو القرآن كاملا، فتنصرف إليه الناس لعلو إسناده أو لأنه قرأ على فلان العالم، فتبدأ الناس تأتي إليه من كل مكان، فيأخذ بذلك شهرة متشبعا بما لم يعطى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ثم بعد ذلك يأخذ أموالا، وقد تكون هذا الأخذ مباشر من القارئ عليه، وقد يأخذ بطرق أخرى كأن يؤلف كتب فتنتشر كتب وينتفع بها، أو أنه يأخذ من غيره من بعض المحسنين يقول أنا أتفرغ لكتاب الله وأدرس، فيبدأ يقرئ الناس وهو لم يقرأ على شيخه وإنما أراد بذلك عرض الدنيا. وكذلك في الأحاديث يدعي أنه سمع الكتاب الفلاني من فلان وهو لم يسمع، أو ربما سمع منه فقط عدة أحاديث، فتبدأ الناس في مشارق الأرض ومغاربها تتدافع عليه وتتدافع عليه إما كما قلت شهرة أو مالا، فيكسب سبحان الله عرضا من عرض الدنيا. نسأل الله عز وجل السلامة لنا ولكم إن شاء الله. طبعا هذا ليس في زماننا فقط، وإنما عبر الأزمنة والاستشهاد في أثر أو خبر غياث مع المهدي يغني عن ذلك. بقيت مسألة أخرى، إذا عرفنا ما هو الموضوع، هذا من أهم أسباب الوضع في الحديث، ومثلنا على الحديث الموضوع وأن فيه راوي كذاب. أحيانا نقرأ في الكتب نقول هذا حديث لا أصل له، أكيد مر معنا حديث لا أصل له، هل لما يقال لا أصل له هو نفس الحديث الموضوع؟ نقول عند المتأخرين من العلماء يفرقون بين لا أصل له وبين الموضوع. أحيانا يكون لا أصل له يعني لا يصح، له سند ولكن يقول لا يصح يعني لا أصل له، يعني لا أصل له في السنة. ولكن التعريف الأدق في ذلك أن الذي لا أصل له ليس له سند أصلا. بعض العلماء مثل عن ذلك قال نادى مناد سيروا إلى الفقراء فيعتذر إليهم أو يعتذر إليهم كما يعتذر أحدكم لأخيه في الدنيا، قال ابن حجر لا أصل له. وأشهر من ذلك لعلكم الآن تستغربون بهذا المثل الذي سأذكره، ولكن سأذكره على لسان شيخنا الألباني رحمه الله عز وجل، أثر مشهور جدا جدا عند كثير من الناس، عند كثير من طلبة العلم، خطباء المساجد وعوام الناس، يعني المنابر تمتلئ في ذكره والكتب تسود الأوراق فيه، ألا وهو اختلاف أمة رحمة. قال الألباني لا أصل له، ثم قال ولقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا، هذا لا سند له. قال العلماء المحدثون حاول أن يبحثوا عن حديث حتى لو حديث موضوع يسند هذا الخبر ولكن لم يجد. إذن الفرق بين الموضوع فيه سند وفيه راوي كذاب، بينما الذي لا أصل له أصلا ليس له سند. يعني مثال، بعض الناس تقرأ بيت شعر فيظن أن هذا البيت الشعر من كلام النبي، أو يقرأ حكمة قديمة ثم يظن أن هذه الحكمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسطره في الكتب، أو يذكره على المنابر كلام حكيم جميل يظن أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نبحث والله أين هذا الحديث، نقرأ لا هو في البخاري والمسلم ولا بالكتب التسعة ولا بغيرها ولا بالأجزاء الحديثية، ثم نبحث عن أهل العلم أين خرجوا، نبحث في كتب التخريج فلا نجد له أصلا، فنقول هذا لا أصل له. وإنما يعرف كأنه حكمة وغير ذلك، كما قلنا باختلاف أمتي رحمة، والله تعالى أعلى وأعلم. آخر شيء، أهم الكتب التي تكلمت حول الأحاديث الموضوعة، كتاب الأول اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للإمام السيوطي، يراجع كذلك كتاب الشيخ عمر فلاتة وهو من شيوخنا ومجيزينا في كتابه الوضع في الحديث، كذلك تذكرة الموضوعات، ثم كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وإن كان انتقد عليه في بعض الأحاديث حكم عليه بالوضع ولكنها لا تصل إلى الوضع، كذلك كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قيم الجوزية، وغيرها الكتب الكثيرة جدا. ومما يساهم في ذلك كتب شيخ هذا الزمان محمد بن ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة، كتاب مرجع لا يستغني عنه طالب علم، والله تعالى أعلى وأعلم. هكذا انتهت المنظومة البيقونية، وقد ختمها ناظمها ببيتين يعني وفق فيهما رحمه الله عز وجل، فقال: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، يعني أتت هذه المنظومة كالجوهر المكنون، يعني الذي ما زالت فيه نضرته ولم تمسه الأيدي ولم يخدش، فهو من أفضل وأرقى أنواع الجواهر إذا كانت محفوظة مكنونة. ثم قال: سميتها منظومة البيقوني، وقد سبقت الإشارة لماذا هي منظومة، لأنها من باب الشعر وليس من النثر، والبيقوني نسبة إليه البيقوني. فوق 30 بـ40 أتت، أن هذه المنظومة عدد أبياتها 34، فوق 30 بـ40 أتت 34، أقسامها: ثم بخير ختمت بحمد الله عز وجل بخير، ونقول نسأل الله عز وجل أن يجزي عنا المؤلف خير الجزاء، وأن يرحم الله عز وجل رحمة واسعة، وأن يكون هذا العمل مما ينور به قبره، وأن يكون سببا في مغفرة الله عز وجل له وفي علو درجاته في عليين، وأن تكون هذه المنظومة مما تسره في قبره وفي يوم محشره وفي تجاوز اجتيازه للصراط وفي دخول الجنة. فكم من عمل قليل كان عند الله عز وجل عظيما وطرح فيه البركة. فانظروا أخواتي الكريمات هذه الأبيات القليلة، وغيرها أبيات كثيرة جدا ألفت في المصطلح، ولكن الله عز وجل كتب لهذه المنظومة الشهرة، مع أن إسنادها لا يتصل للناظم رحم الله عز وجل. فانظروا، يعني أحيانا الإنسان يعمل عمل قليل ثم يبارك فيه. ولما ألف الإمام فيما ينسب الإمام مالك الموطأ، قيل له: يا إمام، الموطأات كثيرة، يعني كثير من العلماء ألفوا في الموطأ، فقال: ما يبقى، ما كان لله يبقى. ولم أقول أن نزكي هذا الإمام، نقول هو الآن يقينا في الجنة، أو أن الله عز وجل تقبل عمله، لا نقول ذلك، وإنما نحسن الظن، والله عز وجل عند حسن ظنه ظن العبد بربه، فنظن بهذا العالم أنه أراد بذلك وجه الله عز وجل، وأن الله عز وجل بارك له فيها، فنحسن الظن وندعو له، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه من بركاته ما قدم رحمه الله عز وجل. كما أشكر يعني الأخوات القائمات على هذه الغرفة، والأخوات التي تابعنا هذه المنظومة، وأن يجعل الله عز وجل لهن أجرا مع المؤلف، لأنهن اعتنينا في هذا الكتاب في حضورهن له، وكذلك في استماع الدروس، وهذا من باب العمل الجاري إن شاء الله عز وجل لهن. وكذلك أشكر الأخوات التي كنا يلخصنا الدروس معنا، وكل من ساهمت في هذه يعني نجاح هذه الدورة إن شاء الله، سواء كانت بالاستماع أو بالكتابة أو بالمشاركة أو بالتلخيص أو بالحضور أو غير ذلك. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع. كذلك يعني أقول أحض نفسي وإياكم على متابعة العلم. العلم أخواتي الكريم كريم عزيز، لا يبقى مع من يهمله، كما قيل في القرآن الكريم، قيل لفلان لماذا فلان نسي القرآن، قال لأن القرآن عزيز لا يبقى في جوف من يهمله. وكذلك العلم أخواتي الكريمات، العلم لا يبقى في جوف من تهمله، فلذلك لابد من المتابعة والمراجعة. وأحض الأخوات أن يحفظن هذه المنظومة سهلة جدا بسيطة، وأن يستمعن لهذه الدروس، وأسأل الله عز وجل أن يعني أن يعني تكون فاتحة خير لهن ليتابعن أكثر وأكثر. إنما أخذنا فقط 34 بيت، لم نأخذ ألفية العراقي ولا ألفية السيوطي، ومع ذلك كان فيها النفع الكثير. وأنا كما يعني لاحظتم علي أحيانا كنت أخرج عن هذه المنظومة لإتمام الفائدة، فإن بعض المصطلحات لم يتعرض إليها الناظم كنت قد أشرت إليها وتركت الكثير والله، خشية الملل والسامة أو أن أخرج عن أصل الكتاب. بارك الله فيكم، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم إن شاء الله عز وجل. بإذن الله نحاول أن نستمر معكم إن شاء الله بهمتكم طبعا. وإن كنت اليوم قد يعني لعلي يعني أخذت شيئا على بعض الأخوات، قلة المشاركة، يعني بعض الأخوات فقط يعني ما يشاركنا كثيرا، وهذا يعني ليست من مما يرجوه الشيخ أو الشيخة من طلابه، نريد أن تكون هناك مشاركات أكثر وأكثر. الشيخ إذا رأى يعني كما هو معروف وملموس، الطالب هو الذي يقوي الشيخ لا العكس. بعض الناس تظن أن قوة الشيخ بالضرورة أن تكون قوة الطالب، لا، نقول قوة الطالب هي التي تحفز هذا الشيخ. وأنا أروي لكم مثلا ما حدث مع شيخنا حامد البخاري، قال أردت أن أقرأ على محمد بن آد الجكني، هكذا إن شاء الله اسمه ما كنت وهمت فيه. فهذا الرجل كان قد اعتزل العلم قرابة 20 سنة، ولكن له روايات صحيحة. يقول هذا الرجل كان يعني كبير في العمر طاعن في السن، إذا جلس يجلس في غرفة دون الضوء حتى لا يؤذي عينيه، وكان قليل النظر، ولكن يعلم عنه أنه كان قاضٍ عالم، بل محمد بن إبراهيم زكاه وذكره بالاسم. فيقول رغبنا في التعلم على يديه، فذهبنا له مرة وثنتين وثلاث مرة. كثير بعض الأخوة والأخوات يطلب من الشيخ مرة، إذا الشيخ قال له أعتذر يزعل من الشيخ ويغضب منه، وكأنه سبحان الله الشيخ أساء الأدب معه. أو أحيانا الشيخ يعتذر يقول بعد شهر أو شهرين، بعض الطلاب ما يقدره. فهذا الشيخ الشيخ حامد ذهب مرة ومرتين وثلاث لهذا الشيخ، يقول له نريد أن نقرأ عليك، قال أنا تركت العلم وذهب إلى غيره. فسبحان الله، قالوا يا شيخ فقط نريد أن نقرأ عليك، لا تعلق، لا نريد أن تعلق، وأنت كبير في السن ابقى نائم ونحن نقرأ عليك. من كثرة الإلحاح وافق الشيخ، فقل دخلنا عليه، فأبى ورفض إلا أن يجلس احتراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعيه الجلوس ويتعبه كثرة الجلوس، ومع ذلك سبحان الله كان يجلس لهم. فقل بدأنا نقرأ عليه، يقول إله 20 سنة معتنا في الكتب، فلما بدأنا نقرأ عليه تشجع للعلم وبدأ يخرج كنوزه. يقول شيخ ما رأيت، شيخ حامد رأى مشايخ كبار، ما أريد أن أسمي يعني، ولكن ممن روى عنهم مشايخ أئمة جبال، ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من أئمة كثير. قال ما رأيت بعيني أعلم من هذا الرجل، لا ننتقص بعلماء آخرين لا والله، ولكن لعله يعني ما احتك فيهم كاحتكاك بهذا الشيخ. يقول ما رأيت بعيني أعلم منه. يقول إذا لما بدأنا نقرأ عليه بدأ طبعا لا يعتمد لا كتاب ولا شيء، علمه في عقله، بدأ يعني إذا تعرضنا لآية أو غيرها يبدأ يسرد أقوال العلماء وأقوال المحدثين وأقوال المفسرين، ويأتي بالتخريجات، بحيث لو أنه يقرأ أو أنه أعد البحث لما أتى بمثل هذا. وأبيات شعر، ويستشهد بأقوال أصحاب الشعر والاستدلالات في الأبيات والنحو على الإعراب وعلى التفسير وغيرها. سبحان الله. فأحيانا أخواتي الكريمات، الطالب هو الذي يشجع الشيخ، وكما قيل كان سفيان الثوري كالإمام مالك في العلم، بل بعضهم قدموا على الإمام مالك، ولكن أهمله طلابه، لم يعتنوا به كما اعتنى الطلاب في الإمام مالك. إخواننا في منطقة القصيم، طبعا من أشهر علماء القصيم كما هو معلوم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، شيخنا الشيخ ابن عثيمين من أعلم أو من أشهر العلماء الذين سبحان الله خرجوا من القصيم من عنيزة. الأخوة يقولون هناك مشايخ بالقوة أقوى من الشيخ ابن عثيمين، أو بمنزلة الشيخ ابن عثيمين، ولا يكاد يذكر أي اسم لهم سبحان الله. أحيانا الطلاب، يعني الشيخ ابن عثيمين ما كان يؤلف بيده، وإنما الأخوة تفرغ له الأشرطة وتكتب له، وأحيانا وهكذا سبحان الله. والآن في هناك مؤسسة خيرية تطبع كتب وأشرطة الشيخ ابن عثيمين. فأحيانا أخواتي الكريمات، يعني أنا ما أقول عن نفسي، لا والله هناك يدخل على غرف الصوتية علماء، ولكن الأخوة للأسف يزهدون بهم، لأنه قد لا يكون عنده روايات أو لا يسند الأحاديث وغيره، ولكنه إمام عالم يزهد به للأسف، والله المستعان. طيب، هذا تعليق على أن يكون هناك تعليق على عدم المشاركة في الكتابة، معذرة للإطالة إن شاء الله، ولكن كونه آخر درس يعني. أسأل الله أن يبارك في جميعكم في جميع الأخوات إن شاء الله، وأن تسامحوا الزلل أو الخطأ، أو إذا كنت قد أغلطت في بعض العبارات أو بعض الكلمات، وإنما والله ما أردت بذلك إلا المنفعة لكم إن شاء الله. نحاول بإذن الله عز وجل، نحاول بإذن الله عز وجل. من الأخوات، طبعا هذه الأسئلة تحرج الأخوات، من من الأخوات حفظت المنظومة أو على الأقل تقدير حفظت فوق 20 بيت؟ تبارك الله، ما شاء الله، واحدة، تبارك الله، ثنتين، ثلاثة، طب أسأل الله أن يجعلك ممن تحفظينها إن شاء الله عز وجل. ثلاثة أظن العدد يعني ليس بالكثير يعني، ولكن أنا أعذر على الأخوات منشغلات، ولكن اعلموا أن الانشغال لا يخرج طالب العلم. نحن دائما نقول العلم هو توفيق من الله عز وجل، ليس كل الناس علماء، بعض الأخوة لديهم القدرة على الحفظ ولديهم القدرة على الاستنباط والاستدلال، ولكنهم سبحان الله انشغلوا عن العلم فالتهوا في أمور أخرى. فلذلك دائما لما أقول الأخوات والله أنا أعذرني يا شيخ مشغولة، أقول إذا أعذرك أن تكوني طالبة علم، ركزوا معي مرة أخرى. بعض الأخوة بعض الأخوات يقول والله يا شيخ أعذرني أنا يعني ما استطعت أن أفعل كذا لانشغلت. أنا أقول في نفسي لا، أعذرك أن لن تكون طالب علم، نعم قد نعم أنت يعني معذور، ولكن سيترتب علي أن لا تكون طالب علم. أنا أعذره صح، ولكن في نفس الوقت أعرف مدلول الكلام، مدلول الكلام أنه لن يكون طالب علم. نعم، الله يبارك فيكم إن شاء الله عز وجل، وأن يغفر لنا ولكم. هل في أحد الأخوات عندها سؤال؟ طيب، كيف نوفق بين الانشغال وبين العلم، خاصة أننا أمهات وزوجات ونحب العلم؟ أنا سأقول لك بمثال. غدا من الصباح، جيد، من الصباح أريد منك طبعا إلى المساء، يعني مدة ما قلنا 24 ساعة، خلينا نقول من الفجر إلى العشاء. أختي التي سألت سؤال، من الفجر إلى وقت العشاء. أريد منك فقط في أوقات الفراغ، جيد، أن تقرأ قل هو الله أحد، سورة قل هو الله أحد، الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، جيد، إلى العشاء. طبعا أنا متأكد قد تنسين، فحتى لا تنسين اكتبي 3 ورقات، وورقة في المطبخ عندك، وورقة في الغرفة، المهم 3 ورقات أن تتذكرين قل هو واحد، أو سأقرأ قل هو واحد. وفي الدرس القادم أخبرينا كم مرة ستقرأين قل هو الله أحد في اليوم، سيكون رقم هائل جدا. ولكن سبحان الله نغفل كثيرا، والله المستعان. أنا أقول يعني من أراد أن تطبق ذلك ستتفاجأ كم مرة ستقرأ قل هو أحد. ولو أرادت أن تعتبر هذه قل هو الله أحد عبارة عن 2 سطر من المصحف، ستجد أنها قد تقرأ القرآن كاملا كل يوم. سبحان الله. أن أقول على كيف نوفق بين الانشغال، نقول نحن أحيانا نضيع. أنا أتكلم عن نفسي يعني قبل كل يعني قبل أن أتكلم أو أعاتب أحد الأخوات، أنا أتكلم عن نفسي. كل واحد فينا في اليوم يستطيع أن يقرأ القرآن كاملا لو كان يحفظه حفظا تاما. ما استطاع ذلك على الأقل يقدر يقرأ 10 أجزاء. مثال ذلك لو واحدة قرأت عما يتساءلون الصفحة الأولى لأنها محكمة لها، ستقرأ بأقل من دقيقة. في أوقات الفراغات ستقرأها كثيرا جدا، أقل شيء ستقرأها يعني 10 المرات، والله المستعان. ولكن سبحان الله ننشغل بما هو ليس بالأولى، الله المستعان. الأمر الثاني الأسهل من ذلك، قد أكون صعبت عليك الأمور، الأيسر من ذلك، أن لما أنا أحضر الدورة والدرس أن أجعل كامل ذهني وتفكيري مع هذا الدرس. أنا الآن أسمع الحديث الموضوع وغير ذلك، ما أنشغل بأي شيء آخر، أحاول فقط أمسك ورقة قلم وأحاول أن أسجل الدرس حتى أن أصل إلى مرادي في العلم. للأسف كثير من الأخوات نتكلم معهم هم يكونوا مشغولات في أمر آخر، إما في الردود في على سكايب أو على يهو وغيرها، إما بأمور لا ليست للدرس. هذا يضيع كثيرا على طلبة العلم. الأمر الآخر التدرج في طلب العلم، يعني ببعض الشروحات اللي تكون يعني بسيطة كالبيقونية وغيرها من كتب التي يعني يذكرها أهل العلم والتأصيل، والله أعلم. طيب عندكم سؤال آخر؟ نعم، جزاك الله خير على هذا السؤال. نعم، كل الأخوات اللاتي حضرن هذه الدورة سنعطيهن إن شاء الله شهادة بحضور هذه الدورة بإذن الله عز وجل. وأتجوز كذلك حتى لو الأخت سمعت الأشرطة ستنال هذه الشهادة بإذن الله عز وجل. طيب أنا كنت أود من أختي معاصم أن تأخذ اللقط ويعني تتكلم معكن حول قضية الشهادات إن شاء الله عز وجل. أنا لو أقول لو ما يعني لو أردت أن أختبر في البيقونية ما يقدم من اختبار ممكن 3 أو 4 فقط بالكثير، أو 5 فقط. نعم سأعطيكم إجازة بشرحها إن شاء الله عز وجل، مع أن كما قلنا في أول المحاضرة الإسناد لا يتصل للناظم، ولكن ومع ذلك يعني أعطيكم أنكم شرحتم هذه الدورة وأجيزكم أن تدرسوها إن شاء الله عز وجل. هذا الدرس 8، فستكون عدد الأشرطة 8 إن شاء الله. الله يبارك فيكم. طبعا أنا ما سألت أسئلة لهذا الدرس في ظني ولا قبله ولا كذلك التجويد، لأن حقيقة يعني كثير من الأخوات ما يجاوبوا، وبعضهم بدأ يطلب أن يجاوبوا جوابا خاصا يعني. فلذلك أنا سبحان الله توقفت، قلت لعلها يعني هم يريدون قضية متابعة في الأسئلة والأجواء، وإن كنت أرى من أنفع الطرق. الله المستعان. بارك الله فيكم. طيب أترك اللقب مع الأخت المعاصمة إن أردت تتكلم.